إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة والشر لجاجة. وسئل سفيان بن عيينة عن معنى العدل والإحسان في الآية المذكورة فقال: العدل هو الإنصاف، والإحسان هو التفضل. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، نعيش هذا العام أجواء الثورة ورياح التغيير والربيع العربي، وهذه الأحداث ما هي إلا انقلاب على أمر مزعج ضاق على الناس. فأنا أسأل: متى تحصل الثورة منا على أنفسنا وسيئاتنا؟ ومتى يحصل الانقلاب؟ والانقلاب الذي أنشده اليوم في نفوسنا هو إرغام أنف إبليس في التراب، وأن نذيقه ألوان العذاب، وبعدها نهدم ما بناه بداخلنا الأعوام الطوال، وأن لا تكون همومنا دنيوية، فارق الراتب المتراكم، الدولار صعد، الدولار نزل، فلان جاري اشتغل وفلان ربح وجاري لبس وجاري ركب وجاري ما أعرف إيش، هموم دنيوية، ماكو هموم آخروية. حاتم الأصم رحمه الله في يوم من الأيام ما حضر صلاة الفجر جماعة، جاءه رجل من جيرانه عزانه بهذا الأمر، قال: ولو فقدت أحدا أو ضاعت لي حاجة لعزاني أهل القرية كلهم. من هذاك الزمن علينا أن نصعد من همومنا، حقيقة علينا أن تصعد بالهموم إلى السماء، فيشتهي أحدنا. ما عيب يا أخي، ما عيب لمن أنت تشتهي أنك يوم القيامة تجاور النبي صلى الله عليه وسلم، ما عيب أنك تجاور يوم القيامة أبو بكر وعمر وعلي وجعفر، ما عيب. ليش يعني إحنا هكذا هممنا قاصرة فقط على فلان هكذا وفلان عمل وفلان قال وفلان حكى وفلان أدى وفلان ما التالي؟ ترى الدنيا مقضية، روحوا عسى تروح على وادي عقاب، وإذا الله يأذن لنا نقعد الموتى، نقول لهم: تعالوا، منو غاح وخلص كل شغله وكل حاجياته ختمه وغاح مات؟ ما أكو، كل اللي ماتوا أكو بقلب محسرة، أكو شغلة ما يريدون يعملوها ما عملوها، كل اللي ماتوا في نفوسهم حسرة أنهم ما قاموا بكل ما يريدون. فأنا علش أتعب نفسي في شغلة ما تكمل؟ ليش ما أتعب نفسي في الآخرة وما زال أكو فرصة؟ والله ما عيب من أنت تشتهي يا أخي يوم القيامة تكون جار النبي صلى الله عليه وسلم، ما عيب. واحد يقول يجوز واحد يقول صعب يا أبو أشي جاور النبي عليه، الطيق جاور النبي عليه السلام، الطيق جاور. يعني هو قال المؤمن مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. يم جاوره تستطيع بالعمل والنية الصالحة. وها نحن اليوم في شعبان، فلننتفض اليوم عملا وبذلا، شوقا إلى الجنة وفزعا من النار. وأقول لنفسي ولغيري، إذا كنت طوال عمرك عاجزا عن تغيير نفسك فقد جاءتك الفرصة اليوم، فهل ستتأخر بالعودة؟ هل ستتأخر بالعودة؟ فاستعد أخي في شعبان، فقد أقبل رمضان وما هي إلا لمحة، والله كاللمحة، لمحة البصر. ونقول العايش يشوف رمضان مرت اللخ. احنا ست اليوم منتصف شعبان، عبرنا شوية ما تشوف، غمض فتح جاء رمضان، غمض فتح جاء العيد، ونقول ها الحمد لله يابا إن شاء الله العودة، العايش يشوف رمضان مرة ثانية. وأذكركم أنا على هذا المجلس في هذا المكان يوم يسير هذا الحدث بإذن الله تعالى. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات مهلا فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. إخواني، من شعبان الانطلاقة، فيتعود الإنسان فعل الخيرات وهجر المنكرات. وهكذا كان الكثير من السلف الصالح حتى صارت الطاعة عندهم عادة، بحيث كان يوصف أحدهم بأنه لا يحسن أن يعصي الله تعالى، ما يعرف. أنا أعرف ناس يقول أنا ما أعرف أكذب، وأعرف ناس ما يستطيع يترك الكذب أعزكم الله، يجري بالدم نعوذ بالله. بينما السلف كان كثير منهم يوصف يقول إنه لا يحسن يعصي الله، يعصي الله تعالى، ما يعرف يعصي الله تعالى، ما يعرف. لكن عود نفسه على الطاعة، وأنت إذا ظلت عود نفسك على طاعة الله عز وجل تنطاع لك النفس بإذن الله تعالى. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الخير عادة والشر لجاجة. والحديث يشير إلى أمرين هامين، الخير عادة والشر لجاجة. الحديث هذا يشير إلى أمرين هامين: الأول أن فعل الخير يأتي بالتعود. ما تستطيع أنت ما تقعد الفجر أبد أبد ورأساً تقوم تصير من المواظبين بالصف الأول، ما تطيق إلا تعود نفسك بالتعواد. خشب هو خشب، تجيبه تشوفه ماء خشن الملمس، أشون يصير مولس بكاغد الساقل، هيدي هيدي هيدي هيدي هيدي هيدي، ما تشوف إلا يصير أملس مثل الجام بالتعود. لذلك فعل الخير يأتي بالتعود، هذه الإشارة الأولى للحديث. فمن تغيرت فطرته أو لم يكن في أصل فطرته كريما جوادا مثلا، فإنه يستطيع أن يتعود الجود والكرم بالتكلف، يدوس على نفسه، لا يظل بخيل، لا يظل بخيل، يتعود هو على الإنفاق، يتعود على التصدق شوية شوية شوية شوية، إلى أن الذوب عنده هذه العادة السيئة ويتطبع بعادة طبيعية جديدة، وهي عادة الكرم والجود. وكذلك في سائر الصفات تعالج بضدها إلى أن يصل المرء إلى مبتغاه. اعترض كلب أعزكم الله طريق عيسى عليه السلام، فقال عيسى عليه السلام أعزكم الله للكلب، فقال اذهب عافاك الله. سيدنا عيسى قال للكلب اذهب عافاك الله، فقيل له من الحواريين: تخاطب كلبا بهذه العبارة؟ قال: لسان عودته الخير فتعود. ما أطيق أحكي كلامي ما مليحة، ما أقدر، ما أقدر. الآن إحنا بعضنا بس شوية يدوس علينا الله أكبر، يطلع منه من هذا آية الفوهة القداتي يطلع شر نستجر بالله تعالى. لذا قال الحكماء العادة طبيعة خامسة. الإشارة الثانية للحديث الخير عادة والشر لجاجة، أن الإنسان مولود على الفطرة مجبور على الخير، إلا أن يدنس فطرته ويخدش إيمانه باتباع الشيطان وهوى النفس، وذلك يعكس قوله عليه السلام والشر لجاجة متعب. ليش متعب؟ لما فيه من عوج وضيق نفس عندما يخالف الإنسان فطرته ويصادمها. قال أبو بكر البلخي رحمه الله: شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر الحصاد، فمن لم يغرس في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يريد الحصاد في رمضان؟ راح أقول متفائل، وأكون الآن أنا متفائل وأقول بكلام المتفائلين: أيها المستعدون لحصادكم في رمضان، أيها المستعدون، من سبق اليوم منكم إلى الخيرات كان السابق لغيره غدا في درجات الجنات. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إلى متى نضل قاعدين؟ لازم نجتهد، نشد حيلنا. رجب عدة، الآن أنت في شعبان وبيدك فرصة قوية. بعض الفلاحين قد يفوت موسم البذر لكن يستدرك أمره شوية بالأخير، يزيد هل موجود، يطش هل موجود، والله جل وعلا يسقي بعد ذلك، ويكون إذا قدر الله الإنبات ينبت النبات بإذن الله تعالى. فما تزال بيدك فرصة، ما تزال بيدك فرصة. أنا أريد اليوم نتعاهد جميعا، نحن كم واحد؟ إحنا 1000 واحد. نتعاهد اليوم كلنا، واحد يعاهد نفسه مع الله تعالى ونتعاهد مع بعض، أنه منها اليوم نحن نفتش عن عيوب بدواخلنا، ونعزم على أن نذوب هذه العيوب ونتركها بإذن الله تعالى، ونعمل ضدها إلى أن نحصد الثمار في رمضان بإذن الله تعالى. منها اليوم، منها اليوم. أش عندك ما الشغلة ما مليحة؟ أنت تعرف، كل إنسان على نفسه بصيرة، أنا أعرف أش عندي وأنت تعرف أش عندك. نفتش وأدقق الحالة، إيه ما هي الأخطر علي؟ إيه ما هي اللي تهلكني؟ هي هذه أعزم على تركها لو وحدي، ما إلا ثاتي وحدي، وحدي شديدة خطيرة رجال ونساء، أعزم على أنا من هاليوم أبدي أقللها. غدا أقلل مثلا، إذا هي 100 أعملها 90، إذا 90 بعد غدا أعملها 85، 83، 80، 75، 60، وشوية شوية إلى أن تشوف لما يجيك رمضان كأنك كنت أنت مشدود وفلت فلتوك، اتفلتت من هذا الذنب، لأن الشياطين تصفد، وأنت أصلا بالبداية كنت زرعت خوش زرع وعاد تسقي مليح. فالله تعالى يعينك، الله يبلي ويعين. فلذلك من هاليوم أقول أيها المستعدون علينا أن نعمل. وماعب، ماعب، أنت إذا ما تعرف فغ الشغلة ارجع إلى أهل الدين وأهل العلم الشرعي. أحد الأخوة قبل أيام جاني حقيقة ضرب لي مثل كلش حلو أنا سجلتوني بدماغي. قال كلتنا من إذا انكسرت عندك كرسي ويس بتوديه على البنشرتي، ولا أوديه على المصور، أوديه على النجار يصلحها. سيارتك إذا عطلت ويس بوديه على طبيب أسنان، أوديه على الفيتر. جامع إذا انكسرت ما أوديه على النجار، هو حلب الجامات. حائط إذا أصبغه وين أروح؟ على ابو السندويج ولا على الصباغ؟ على الصباغ. طيب من يعترضك امر في حياتك وعلينا مصير يوم القيامه اللي ما نسال؟ غير اجي اسال اهل العلم الشرعي؟ ما عيب ابدا، مهما شاب شعرك شغله ما تعرفها بالشرع اسال اهل العلم. اعترضت قضيه معينه في حياتك مع شخص في أمر من أمور الدنيا لكن يهم الآخرة، ما عيب أن ترجع إلى أهل العلم الشرعي أبدا. وقد تنتقد وهذا شيء أكيد. لذلك أقول إذا هاجم الناس أحدا، طبعا تنتقد على هذه الحالة، أنك ده قال لي سير كذوغ المليلي، لي سير كذوغ المشايخ، يا أبا عندي فلان شغلة، يا ما أدري، الله تعالى عقل وحنت اشتغل فوت على الانترنت وابحث، ابحث مع العلماء، ما يخالف علماء الشرع ما يخالف، لكن علماء واقعك ضروري ان تسالهم وان تلجا لهم وتسالهم دائما وتتعلم منهم، ما بيها شيء، ما عيب، بل بالعكس هذه مكرمه انا اعتبره، انك كلما يصيبك مصاب ترجع الى من يدلك على الله تعالى، ترجع الى من يدلك على طريق محمد عليه الصلاه والسلام، ما عيب ابدا مهما كبر السن. لذلك اقول فانه سوف تنتقد وهذا اكيد، لكن هل تعلمون اذا هاجم الناس احدا وهو على الحق او انتقدوه فليعلم يقينا انهم يقولون له انت انسان ناجح؟ تعرف ان تكون انت على الحق، على الحق اكيد يعني، ويجي واحد ينتقدك ويعيب عليك، رجل كنت او امراه، ترى هذا بلسان حاله تمام ينتقدك، لكن اكو بداخله نقص، حسب هذا النقص انه انت عرفت الطريق الصحيح ولا جاءت له وهو مضيع، فيقول لك انت انجح مني، انت احسن مني، انت طرقت الطريق الصحيح، انت ضربت الباب المضبوط، اصبت الهدف وانا ما اصبت الهدف. لذلك هناك قاعدتان مهمتان لتحقيق اي شيء، اي شيء في حياتك دنيا اخرى، قاعدتين مهمتين لا تتركهما ابدا. الاولى ابدأ بالقيام بهذا الشيء رأسا، بادر، عندك مشكلة لا تستحي إذا تروح تسأل شيخ، رأسا باشر مباشرة بادر، ابدأ بالقيام به، القاعدة الأولى ابدأ بالقيام بهذا الشيء الذي أنا أعجز عن حله وأريد أن أحققه. القاعدة الثانية أن أستمر في القيام به، ابدأ بالقيام بهذا الشيء، والثانية أن أستمر بالقيام بهذا الشيء. وإذا انتقدك، هاي عبارة اسحبوا تحت خط أحمر، إذا انتقدك من كنت تظنه عاقلا وأنت على الحق فهذا يشبه نفسه بالطاووس. تتعجبون الشيء اليوم أنه طوائيس كل أشني هاي. إذا عاقل أنت كنت تشوفه عاقل وانتقدك وأنت عاد تعمل الحق فهذا يشبه نفسه بالطاووس. ما أجمل الطاووس، لكن إذا صيح صوت من أزعج الأصوات. كنت سمعتم الطوائيس شلون صيح؟ أنا كنت سمعته بإذني وشفت الطاووس إيش قد جميل، لكن إذا صيح نعوذ، قل هذا الصوت القبيح من هذا الشكل الحلو، نعوذ بالله. لذلك قال أهل الحكمة قديما يحترم الطاووس حتى يصيح، كذلك بعض الناس تحترمه ما دام ساكتا حتى يتكلم. الإمام أبو حنيفة جالس في مجلسه كن مدرج ليه، دخل واحد صاحب هيئة، صاحب قيافة وصاحب هيئة زي علمي، وجلس في حلقة الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة شاف هذا الرجل دخل هيئته هيئة أهل العلم، سحب رجلينه وكان عنده سوافان بالمفاصل، طبعا هو ما شخصه طبيا بس الحاله اذا تقراها يبين انه عنده سوافان مفاصل ما يطيق يطوي رجلينه، بس احتراما لصاحب هذه الهيئه طوى رجلينه. وكان الامام يتكلم على وقت صلاه المغرب، فقال اذا غربت الشمس وجبت صلاه المغرب، والطلاب يكتبون، فهذا رفع ايده لابو حنيفه قال هذا عالم الله ليش راح يسالني سؤال، فقال له يا امام اذا لم تغرب الشمس؟ قال أرحتني أراحك الله، مدغش دين أبو حنيفة. يحترم الرجل ما لم يتكلم، ما لم يتكلم، إذا ما يتكلم يعني لسانك حصانك، إن صنت صانك. لذلك إذا انتقدك أحد أهل العقل اللي تظنه عاقل وأنت على حق فهذا يشبه نفسه بالطاووس. إخواني أحباب قلبي، مشكلتنا هي أن كثيرا منا إذا هم بخير سوف، سوف أفعل، سوف أتصدق، سوف أصوم، سوف أصلي، سوف أصل رحمي، سوف وإلى آخره. إذا هم بخير سوف، وإذا هم بشر بادر، ما يمسك أعصابه، يبادر مباشرة. والعكس كما قال أهل العلم هو الحق، أنك إذا هممت بخير فبادر. ليش؟ لا يغلبك الشيطان وهواك، وإذا هممت بشر سوف وتمهل قدر المستطاع. اسحب هاند بريك، لا تقف، لا تحرك. إذا تريد تعمل شر أمسك، دير بالك، لأنه قد تكون العاقبة وخيمة عليك. وإلا فما أسهل أن تكون عاقلا رشيدا بعد فوات الأوان. وبالتالي عقب ما وقع الفاس بالرأس طلع من الكتاب تعلم هذا، طلع من المحكمة تعلم الشريعة، وش يفيد بعد ما وقع الفاس بالرأس؟ تقول أخ وجعني غاسي؟ لا، سهل جدا أن تكون عاقل ورشيد بعد فوات الأوان. كل الناس بعد فوات الأوان يقول والله لو عبالنا كان عملنا أكذ بعد ما أعمل، والتالي راح فات الأوان. كلنا أخواني وأخواتي في الله، كلنا مطالبون بالكسب الحلال. ما أقصد الفلوس، الفلوس أكيد حلال لازم، لأنه إذا ماكو حلال ما يرتفع عمل إلى الله تعالى، ما يقبل دعاء، ما تقبل صلاة، لقمة حرام. كلنا مطالبون بالكسب الحلال، ومن صور الكسب الحلال أننا مطالبون بكسب إخوان لنا جدد، ندخلهم على المسجد، يكفي الشارع، يكفي المقاهي، يكفي النرجيلات، يكفي الكازينوات، يكفي، والله يكفي. لا تقول أنا شاب أبدا، روح على وادي عقاب وشو أعدل الميتين، شوف كم شاب غاح، شوف كم شاب، شياب ينعدون بس الشباب ما يعدون، بدليل أنه المعمر يطلعونه بالتلفزيون، أوه فلان عمر، كنت طلعوا كنت شفت الموحيد طلعوا شباب التلفزيون، هذا كان صاع عمو شاب، لا المعمر فقط طلعونه بالتلفزيون، شغلة يعني بيها شيء غريب على الأطوار، عمر فلان صاع عمو 100 سنة 120 سنة يطلعونه على التلفزيون، أما الشباب موجودين. ولذلك يقول ابن الجوزي أكثر ما يموت الشباب، أكثر من يموت هم الشباب. لذلك نحن مطالبون إخواني بكسب إخوان لنا جدد قد تأخروا عن وضع قدمهم على الطريق الصحيح، وتأملوا بتدبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخوك الصغير، جارك، زوجتك، صانعك اللي يشتغل عندك بالدكان، اللي يشتغل عندك بالمعمل، حارس المعمل، سائق الأجرة، صاحب الدكان اللي تشتري منه، يجوز هذا بعد كنت أخر ما يعرف يخلي القدم على المكان الصحيح، ترى أنت مطالب بينه هذا. لا تقول أنا أش علي، من تقول أنا أش علي وأش أأثر؟ قلناها قبل، ليقول أنا أش علي وأش أأثر أنا وأنا واحد، كأنه يقول أنا لا شيء، أنا ما أستطيع أن أأثر، ليقول أنا ما أستطيع، ليقول يعرف حاله ويقول أنا ما أقدر والله أعمل هذا الشيء، هذا كفانا مؤونتهم. لكن يقول أنا أشد أثر بوحدي كذا، كأنه عم يلغي وجوده ويقول أنا صفر على الشمال. وعلينا أن نقلل الكلام ونكثر من العمل. إخواني وأخواتي في الله، نحن والله بحاجة، ولنا إخوان في الله وأخوات في الله بحاجة إلينا، فعلينا أن نصبر عليهم وندعو لهم ولا نبخل عليهم. ووالله لو كل واحد منا اليوم من هاليوم يعزم يكتب من لمن يعرف من منطقته من قرايبه من جيرانه من أصدقائه من أهله، يكتب اسمه بورقة صغيرة يخليها بجيبه أو بدفتر الملاحظات ماله، ويوميا وغا كل صلاة يدعو لهم بالهداية، يوميا وغا كل صلاة اكتب اليوم أنا اليوم أنا راح أرجع على البيت أنا كتبت أسماء، لأن أنا ما أقول شيء عن المنبر إذا ما إن شاء الله إن شاء الله أعمله. أنا في بالي أسماء كتبت في دماغي ما على ورقة وقلم، في دماغي أسماء وراح أدعو لهم من هاليوم يوميا إن شاء الله إذا ما نسيت، يعني أدعو لهم يوميا بالهداية والتوفيق للهداية من هاليوم، وراح نحصد الثمر بإذن الله. إذا كلنا اليوم تعاهدنا ونعمل هذا العمل، ما ثلاثة يا أبو واحد، واحد يكفي ما يخالف جزاك الله خير. إذا واحد دعيت له بالهداية من هاليوم بالعشر الأواخر من رمضان إذا ظلينا طيبين راح تحصد الثمرة، راح تشوفه يمك ويقف بإذن الله، بإذن الله. بس ادعوه بصدق ولا تعيغوا تقولوا أنا كنت عاد أدعي لك وصغت أنت مليح واهتديت، دير بالك دير بالك، لا تعير. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. يقول الحق تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه وتأدب بأدبه إلى يوم الدين. جعلنا الله من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. إخواني وأخواتي في الله، أغلبنا حقيقة راح حكمية بصراحة، وكلكم راح تقول والله صدق، أغلبنا من نريد نطلع من البيت إذا كنت مزوج مرتك تقول لك لا تتأخر، أو تقول لك راح تتأخر، أو تقول لك إيه متى ترجع، أو تقول لك بلا لا تأخر عن ننتظرك. وإذا كنت ما مزوج أمك تقول لك أو أبوك أو أحد مسؤولين عنك بالبيت إن شاء الله، يعني الكل يقول يقال لهم هذه العبارة، راح تتأخر أو لا تتأخر، أو مثلا أننا عن ننتظرك شوية استعجل إذا ترجع خلص شغلك بساعة وتعال، كل تنقال أن هاي العبارة تقريبا، يعني تقريبا تنقل أن هاي العبارة كلتنا، راح ترجع راح تتأخر بالرجعة ولا لا، كلتنا تنقال أن أغلبنا، أنا أعرف وضع الموصل وأهل الموصل أغلبنا راح تتأخر يقولون رأسا. يعني حقيقة هاي العبارة لفتت انتباهي، هل ستتأخر بالعودة؟ وأنا أسأل نفسي وأسألكم وأنتم اسألوا من بعدكم، هل ستتأخر بالعودة؟ راح تتأخر بالعودة بالصفوف؟ راح ما يكفي طولت أرجع تعال أقبل نحن نحبك. والله يا إخواني ويا أخواتي في الله، لو تدبرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. تعرفون أشقد الناس اللي بغى ما بغى اللي بالمسجد هيك، هذا حقه خط ونخلة وفسفور، لكن اللي بغى راح تعرفون أشقد لهم حق علينا أيضا، ولا تضجوا منهم لا تضجوا منهم، لهم حق علينا ما يعرفون الطريق عميان، وانت بيدك ميل هالكبر ضوء لازم تعلقه وتضوي لهم الطريق، انت بهذا العملية هتخليه ما يتأخر بالرجعة عليك، لما تمسك ايده وتفتح له الضوء المليح على الطريق راح يرجع معك. ترى اكو بصدورنا تمام، اكو قلوب حجر قست قلوبهم فهي كالحجارة، الله قال كالحجارة، ما حجارة كالحجارة بل اشد قسوة، القسوة بسبب المعاصي، بيدك انت جلافي مليحة اجلي قلبه، اجلي قلبه بدعوة بالغيب، يا رب اهدينه، يا رب لين قلبه طاعتك، يا رب هيئه لك، يا رب رده إلينا، يا رب ربه لنا، وهكذا يرجع يرجع. قال يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ايش معنى هذا الكلام؟ ترى حديث عظيم هذا، يكف عليه ضيعته يعني يمنع تلفه وخسرانه. خويك إذا يشتغل في الشغلة بالتجارة وشغله يعوجاه وتعرفوا أنه راح يخسر، ما تجي تنصحه يا بكم أنت راح تخسر، شو تعمل أنت؟ هتضيع نفسك فلوسك على الدهورة كذا؟ هذه بأمور الدنيا وهذه واجب عليك أن تعملها. فأنا أسأل، هل بعد عدم الهداية خسران؟ هل بعد أن ترى عزيزا عليك معذب خسران؟ أكو بعد هذا خسارة؟ من تجي تحب واحد صديق من أصدقائك لكنه ما يصلي ما ملتزم، وتعرف أنه هذا نتيجته مصيبة يوم القيامة، هذا خسران لو ما خسران؟ خسران. فأنت عليك أن تكف عليه ضيعته، تمنعه من أن يتلف حاله ويخسر، وتحيطه من ورائه. قال ويحوطه من ورائه يعني يحفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة ويعامله بالشفقة ويزدي إليه النصيحة ويعلمه طريق الطاعة بقوة، لأن طريق الطاعة يا إخوة بحاجة إلى صحبة، طريق الطاعة بحاجة إلى صحبة. نعم قال العلماء طريق الطاعة اللي ماشين بينه قليل، لكن انت تعرف انه مشي قبلك بينه هذا الطريق، محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، حمزة، الحسن، الحسين، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، كل هذول مشوا قبلك بهذا الطريق، كل هذول مشوا قبلك بهذا الطريق الهداية. ولكنه أيضا من تمشي تخشى نفسك وحدك فتستوحش، ما ينغل لك صديق يمشي معك بالطريق، خذ لك معك واحد ومشي معانه بهذا الطريق، طريق طويل متعب لكن نهايته الجنة. ولا تكون أنت بس لنفسك تغيد، خلي لأخوتك أيضا، أشخر الدل غيرك على الخير فإنه يكتب لك نفس ما يكتب لهم من غير أن ينقص من أجور أحدهم شيء. لذلك طريق الطاعة بحاجة إلى صحبة. والإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وفقد الصحبة غربة. لا تصير غريب بحدك، خلي معاك ربعك حتى لو أقل منك، ما بس مشوا سوا. الشيطان مع الثلاثة أضعف، ضعيف جدا، يهلك. أسأل الله تعالى لي ولكم الهداية والسداد والتوفيق والطاعة، إن ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يتواب وتب علينا، اللهم يتواب وتب علينا، اللهم يتواب وتب علينا يا مؤمن آمنا. اللهم لا تقطع رجاءنا، نسألك في هذه الساعة أن تمن علينا بهداية يا رب، تملأ قلوبنا هداية، وتملأ قلوبنا طاعة، وتملأ قلوبنا توكلا عليك وخوفا منك، وإرشادا يا ربي إلى الهداية. نسألك إرشادا صحيحا إلى الهداية، ونعوذ بك من الضلالة. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نبغي أو يبغى علينا، أو نطغي أو يطغى علينا، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك يا ربي من جميع سخطك، ومن فجاءة نقمتك، وتحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك يا رب أن نضل الطريق، دلنا على طريق الحق برحمة من عندك يا أرحم الراحمين. ربي لنا أبناءنا وصلح نوايانا يا رب. اللهم اهد شبابنا وشاباتنا إلى الطريق الصحيح الذي تحبه وترضاه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تكفل رعايتنا وارعنا برعايتك يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ابسط الأمن والأمانة في بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ابسط الأمن والأمانة في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد قلوبهم على توحيدك واتباع نبيك قبل أن توحد أبدانهم، إنك على كل شيء قدير. إخواني وأخواتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يثبتني وإياكم على الطريق الصحيح، وأن يقبضني وإياكم ونحن على الطريق الصحيح، إن ولي ذلك والقادر عليه بعد طول عمر في طاعته، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.